بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة داعون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أم لا